الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله جل وعلا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. له من يهده الله جل وعلا فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضله ولا رجاء له إلا برحمته والفوز بجنته والنجاة من النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، عاش طول أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، يخطو على جبر الكيد والعمل، يلتمس الطريق لهداية حتى علم الجاهل وقوم المعوج وطمأن الخائف، نشر أضواء الحق والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى أعمالا تبيض وجوهنا يسألون فيها كعقال ومجنة وذمجات. فلما جاء الإسلام ظن أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يتاجر ولا يبداع ولا يتعامل، فأنزل الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم عند الحج والعمر، يبداعون ويتعاملون مع الناس بصدق وأمانة. بل وصف ربنا جل وعلا أن هناك أناس ما تشغلهم أموالهم ولا تجارتهم عن ذكر الله، بل قلوبهم متعلقة بالملك جل في علاه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إننا أيها الأحبة الكرام، يوم أن تركنا سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم رأينا التاجر الفاشل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما السوق فنادى أحد الصحابة: أيها التجار! فرفعوا أبصارهم للنبي صلى الله عليه وسلم ينظرون ماذا يقول النبي، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: التجار فجار يوم القيامة إلا من بر وصدق. لك أن تتخيل أن التاجر الصادق الأمين يكون مع الأنبياء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لما يكون التاجر الصادق الأمين مع الأنبياء؟ لأن الأنبياء بعثهم الله جل وعلا بالأمانة والصدق، فبلغوا رسالة الله بصدق وأمان. كذا التاجر حينما يكون صادقا تكون التاجر إن لم يكن صادقا أخطأ. لا تظن أنها كلمة تستهان بها، أنك حينما تخطئ وتكذب ماذا يكون النتيجة والجزاء؟ أليست نارا؟ أليس عذابا أليما؟ إن المنكدر كان رجلا يتاجر، كان عنده بخمس وعشر، ترك غلاما فجاء رجل فاشترى منه ابو خمسه بعشر. فلما عاد ابن المنكدر قال له الغلام: لقد بعت كذا بكذا. فما كان منه إلا أنه بحث عن الرجل حتى وجد، فلما وجده قال له: أيها الأعرابي، لقد باعك غلامي أبو خمسة بعشر. فقال الأعرابي: لقد رضيت، أي أنه رضي بهذا البيع. قال أمامك ثلاثة أمور: إما أن تأخذ المال وترد إلي بضاعتي، وإما أن تأخذ خمس وأخذ ثمن الخمس، وإما أن تردها وتأخذ أحدا بعشر. فقال الرجل: بل أخذ الخمس. هكذا التاجر الأمين الجبل. فجاء رجل يهودي فباع إليه الثوب ب300 درهم. فلما جاء صاحب العمل قال له: أأخبرت؟ قال: بعت كذا. قال: أأخبرت؟ قال: لا. أين الرجل؟ قد سافر الرجل وصار في قبيل القافل ومشى. ما كان من الرجل إلا أنه صار خلفا يريد الحق به. لحقه بعد 3 أيام. فلما لقيه الرجل قال: لقد ابتاعك غلامي هذا الثوب دون أن يذكر لك عيني. فهذه أموالك ورد إلي ثوبك. فقال الرجل اليهودي: وما الذي حملك على أن تفعل ذلك؟ أي شيء حملك على أن تسافر خلفي 3 أيام وتفعل ذلك وهذه المشقة؟ قال: هكذا يأمرني ديني ويأمرني رسولي، فأنا أتعامل بما أمرني الله جل وعلا به ورسوله. فقال اليهودي: أو كذا؟ قال: نعم. قال اليهودي: ألا تعلم أني قد أعطيت لغلامك 300 درهما كلهم مصورين؟ إذا كان هذا هو دينك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنك أن تظن أن المال الذي تكتسب من قوت المسلمين يكون مالا حلالا، لا، إنما هو المال الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال يحاسب والحرام آخرته نار. أي أن الله عز وجل إذا كان سيحاسبك على المال الحلال فكيف بالحرام؟ ألم تسمع إلى قول النبي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرض منهم عن مال، من أين التزم هو فيما أنفقه؟ هل اكتسبت المال من حلال أم اكتسبته من حرام؟ وإن اكتسبت المال من حلال هل أنفقت هذا المال في رضا الله أم أنفقته في معصية الله تبارك وتعالى؟ والآخر إن اكتسب المال من حرام ولو أنفق من هذا المال الكثير على الفقراء والمساكين لن يقبل منه، لأن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا. فكثير من الناس يظن أنه إن فعل ذلك يخرج مالا ليطهره. الله طيب لا يقبل إلا مالا طيبا. فإياك يا ابن آدم أن تظن أنك إن فعلت ذلك لن يحاسبك الله. التجار الصادقون الأمناء. يقول ابن عباس: كنا نعدهم مع 7 الذين يغلون في عرش الرحمن. إلى هذه الدرجة، نعم، إلى هذه الدرجة أن يكون التاجر صادقا أمينا لا يحتكر قوت المسلمين، حتى إن لم يجد المسلمون طعامهم وقوتهم وارتفعت الأسعار. رجل في البصرة أرسل طعاما إلى عامله، قال: إن أتاك الطعام بعه في نفس اليوم ولا تؤخره إلى غد. فلما وصل الطعام إلى البصرة وكان في ذلك اليوم سعة، أي أن الأسعار قد ارتفعت، إن مكثت على هذه التجارة أسبوعا سيرتفع أسعاره. ففعل الرجل ومكث على هذه التجارة، وبعد أسبوع باعها بثلاثة أضعاف، ثم أرسل إلى صاحبه وقال لقد فعلت كذا وكذا، أي أنه افتقر هذه السلعة لمدة أسبوع واكتسب ثلاثة أضعاف. فلما علم صاحب المال قال أولا أرسل لك أنك تبيع هذه السلعة في نفس اليوم الذي جاءتك فيه، إن جاءك خطابي هذا فأخرج كل المال على الفقراء والمساكين، كل المال، فأنا لا أدري أبهذا الاحتقار الذي فعلته أيغفر الله لي أم لا يغفر. سبعة أيام أخرج المال كله إلى الله على الفقراء، فأنا لا أدري بهذا الاحتقار الذي فعلت في أقوات المسلمين أيغفر الله لي أم لا يغفر. حينما تحكم المال في الأمة مات قلوب كثير من أبنائه، فرأينا الغش والخداع، رأينا الأمور لا ترضي رب العباد. فإلى مدى أيها الأحبة الكرام هذه الغفلة؟ إلى مدى البعد عن الله؟ إلى مدى ترك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي تبتغيه وما الذي ترجوه؟ أترجو الدنيا أم ترجو الجنة؟ الدنيا تزرع فيه ثم بعد ذلك يكون برزخا بين دنيا فعلت فيها ما فعلت وبين آخرة يعذبك الله عز وجل فيها عما قدمت. إن الذي تشبث المال في قلبه وتحكم المال في دنياه حينما ينام على فراش موت هل يذكر الله؟ أحد التجار لما نام على فراش الموت قال له قل لا إله إلا الله، من حوله يريدون أن يذكرونه بالله قل لا إله إلا الله، فقال خمسة في زيد كم تصير؟ خمسة في زيد كم تصير؟ قال لا قل لا إله إلا الله، قال ثانية خمسة في ست كم تصير؟ تصير بك إلى نهاية مصير جهنم والعياذ بالله. إننا أيها الأحبة الكرام ينبغي أن يتعامل الناس بصدق وأمان في تجارتهم وبيعهم وشرائهم، أما أن ترى من كثير من الباع من يطبق المكيال والميزان. ألم يمر على أذن؟ ألم يسمع قول الله ويل للمطففين؟ جمع من المال الكثير ولكن إن مرت إلى حاله رأيته فقيرا معدوما، لأنه ما أخذ المال من الحلال إنما أخذ المال من الحرام. وين الله عز وجل يتوعده؟ متى نفيه؟ وكان النبي يضع يده، فوضع في يوم يده فوجد الطعام رطبا. سأل الرجل ما هذا؟ قال نزل عليه المطر. قال هلا أغضبته للناس؟ أما اليوم إننا نرى من يغش اللبن بالماء، ومن يفعل ومن يفعل. أما سمع هذا حينما منع عمر خلط اللبن بالماء، ويمر عمر ويتفقد الضعيف، ويسمع المرأة تقول لابنته أمسك اللبن بالماء، قالت إن عمر قد نهى عن ذلك. إذن وأين عمر؟ ولكن قالت البنية إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فأنت يا من تضفف بالمكيال والميزان، إذا كان من يقف أمامك ليشتري لا يراك فإن الله عز وجل يراك، والله عز وجل مطلع عليه، والله عز وجل سيحاسبه. إننا إلى ملاحظ هذه القلوب بحق وبصدق لن يدفع عنها لا بلاء ولا بلاء ولا وباء. أصحاب النبي كانوا يتاجرون. عثمان رضي الله عنه كان يتاجر، وكان يبيع ويشتري. عثمان وقف في يوم واشترى حديقة من رجل، ولما اتفق عثمان على ذلك البيع قال للرجل مد يدك أبيعك. قال الرجل لا أبيعك حتى أزيد عشر. فنظر عثمان إلى ابن مسعود فقال ابن مسعود سمعت النبي يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا فقال عثمان وأنا أطبق ذلك سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. بل أرسل أحد العلماء غلاما له ليشتري له فرسا، فاشترى فرسا له واتفق مع البائع، باعه له ب300 دينار أو درهم، ثم جاء إليه ليتمم العقد ويتفق. فلما رأى الرجل هذا الفرس قال ولكنه يساوي أكثر من ذلك. قال إذن أبيعه لك ب400. فقال الرجل ولكني أراه يستحق أكثر من ذلك. قال أبيعه لك ب500. قال ولكني أراه أكثر من ذلك. الرجل الذي يشتريه هو الذي يقول ثمنه الحقيقي، فأخذ يزيد عليه حتى وصل إلى ثمنه واشتراه. إننا إن نظرنا بداية الأمر كان 300، فأوصله المشتري وزاد 500. ولكن كثير من الناس يقول بأن التجارة شطارة، والله عز وجل يقول ولا تبخسوا الناس أشياء. إذا أيهما نطبق؟ أن نطبق قول الله جل وعلا أم نطبق ما وضعه الناس؟ أنك إن رأيت إنسانا ضاقت به الأمور وتأزمت به الدنيا ويريد أن يبيع شيئا، عند ذلك كثير من الناس يستغل الفرصة ويقال كما يقال بالعامية يميت له هذا الأمر، أي أنه وضع سعرا يكون الرجل مضطرا لأن يبيع حتى ولو بأقل من سعره. فأنت حينما تأخذ اكتسبت في الدنيا، ولكن هل اكتسبت يوم القيامة؟ محال، لأن الله عز وجل سيسأل كل عبد عما فعل وعما قدر. لا تظن بأن الأمر سيمر مرور الكرام، وأن الله عز وجل لن يسألك عن صم العباد وعن بغض أشياءه. لا، إننا أيها الأحبة الكرام يجب علينا أن نفيق من هذه الغفلة التي نحن فيها، ولكن كثير من الناس لا يفيق منها إلا في حالة واحدة، ولكن بعد ساعتها فقد يقينها. يفيق الإنسان ويتمنى أنه لو لم يكن فعل ذلك وهو على فراش موته حينما يعاين كل شيء، ساعتها يتمنى الإنسان فيقول رب ارجعون، لما تريد أن ترجع إلى الدنيا وأنت كنت فيه؟ يتمنى أن يتطهر من أي شيء أو يسجد لله سجد أو يرد حقوق العباد، ولكن كلا، انتهى الأمر، قضي الأمر، لن تعود إلى الدنيا مرة ثانية، حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن يتعامل التاجر بصدق وأمان. ينبغي على التاجر أن يكون صادقا أمينا مع من يبيع إليه هذه السلعة. ينبغي علينا أيها الأحبة الكرام حينما تذهب إلى الأسواق أن تذكر الله. ينبغي على المرأة إن أرادت أن تشتري شيئا تخرج لشرائه ثم تعود إلى بيته، لا كما نراه الآن. يخرج كثيرا من النساء والفتيات ويسر في الأسواق متعطرات متبخرات، يظلمن رب الأرض والسماوات، والله جل وعلا قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. خرجت المرأة متعطرة دون غرض. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك؟ لا محالة. فالعينان تزني وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والأيد والنبي يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، لأنها لفت أنظار الرجال إليه. والله عز وجل أمر المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم، وأمر المؤمنات بأن يغضن أبصارهم. هذا شرع الله، وهذا دين، وهذه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إننا ينبغي أيها الأحبة الكرام ألا نتهرج في الأسواق تهرج السباع، وألا ينهج بعضنا بعضا، الدعوات أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الذي لي ولكم لجميع المسلمين استغفروه يغفر لكم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. أي أنك أدخلت جوف والدك ماذا الحرام؟ والنبتة الحرام هل تخرج حسنا؟ إنما تخرج سوءا، لا تخرج حسنا أبدا. كثير من الصحابة والتابعين والسلف كانوا يطلبون مالا مخافة أن يكون هناك شبهة حرام. إنما نأخذ المال وربما يكون فيه شبهة حلال. أصبحنا لنا مال إذا كان هؤلاء يطلبون مالا لشبهة حرام فإننا ابتدأ به بنفسه، فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.